حضرت الله عليه النوم حتى مرت الحفلة ولم يرضها محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمين. أذكر لما ذهبت غابة أفريقيا تعرفون بماذا تبدلت غابة أفريقيا اللي الآن وزارة التربية تعاتبني على يومين كانت اجتماع على مستوى عالي في الوزارة لأني ذهبت إلى أولادهم في بريطانيا أحفظهم من المخدرات ورأس النور ومن الزنا حتى الطبخ علمهم أو أشرطهم وأحفظهم حتى يحفظوا الطاقة تقول الوزارة الإسبانية مجال مجال. ما في مجتمع الا ابناء، ما في ناس الا بوسط، ما في وطن الا بوسط. مستهدفات البيت بين الناس. تفرق الزوج عن الزوج والوالد عن والدها والام عن ابنها والاخت عن اخته. اصبحت الصلاه والصيام والزكاه ما تاثر ما تربي فيه. الدين حلو حلو، لان من مقاصد الدين التواضع، فاذا صار التواضع ما يمكن في الدين. تزوج خديجه لهذا الاعتبار وعاش معاها اطيب الحياه وذكرياتها معاها اجمل الذكريات، ظل يعيشها الى اخر لحظه من لحظات حياته وهي تكبره 15 عاما. وتاتي العجائز من صواعق وشباب خديجه بعد موتها فيقوم لهن الشريفين. وتقول عائشة: كل هذا لهذه الحديقة. عائشة هي بنت 17 من عمر والخامسة عشر من عمر، من أجمل النساء، تضامن امرأة عجوز ما في ظل تصبح. كل هذا من أجل هذه الحديقة يا رسول الله؟ قال: نعم، إنها من صويحبات خديجة. لماذا كل هذا؟ يوم أن جاءها يرجف وقد نزل من الجبل، ما ظهرته الآن لو يأتي زوج عنده مشكلة في الشارع ولا في العمل ولا في الوزارة ولا مشكلة اقتصادية ولا نفسية، ويدخل البيت في طفل تقول له زوجنا في ورقة واحدة بالطقات ولا بالفقية. احنا قلنا لك من قبل اعطنا فلوس وما رضيت تثبت فيها الا مصيبه مصيبه. خديجه احتضنته وتثبته ودملته حتى تلب روحه ثم قال: انك تحمل الكلب وتصل الرحم، وتعيد المنهوب ولا الحاجة، وتعيد على نوائب الدهر. لن يخيبك الله يا ربي، اللي يحمل هذه الاخلاقيات ربي ما يخيبك. تعال تعال تعال. وذهبت به الى جميعها وقف النزول وقالت: اسمع الله. فلما سمعه قال: هذا الناموس الذي نزل على موسى وعلى عيسى. الناموس يعني الوحي جبريل عليه السلام. ثم قال: يا ليتني كنت فيها جلها وين جاي من هذا النوع؟ يخرج منهم البعض ما بضعاف إلا أعشاب الأرض. وقد في سبيل هذا الدين وأنتجت الأسرة والذرية من خير الأسر يطوف عليه الصلاة والسلام بالبيت فيقوم له عقبة بن أبي معيط ويأخذه من صيامه ويقوله وهو يشعره أنت الذي تتفه أحلامنا وتسرح آلهتنا وتعيب غضبنا. قال نعم نعم أنت الذي. فيقف على رؤوسهم ويقول يا معشر قريش إن لم تسلموا فإني بعثت إليكم بالذبح. فيقول لا لا لا لا يا محمد ما عهدناك إلا رحيما رسولا خاف من الله. في اليوم الثاني يجتمعون عليه ونفس المسكة يجرون ويجرون حتى يجتمعوا على في اليوم الثالث يسجد ما يقول لهم شيء يسجد لربه يذهب العقبى ويوصل ثلاث ناقه تغش الناقه اكثر من هذه الطاوله ما يحملها الا اثنين او ثلاثه ثم صارينها ودمها وجراعينها وهو سادد كلها مع الله فلا يرفع راسه فهو يحلق في ربيع نيات التسبيح والتهليل والترحيم والتكليف ولا يشعر بهذا ولا يجرؤ واحد من اصحابه ان يمد يده فيدفعه هذا الاذى لو مدها كل الاقاويل والجبابره واقفين يضربون يشمتون وينكتون ويضحكون ويضربون وبيدهم السيوف وين اللي يتحرك ومدينه تركوه على حالها الذين اجروا كانوا من الذين اعطوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. رسول محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه ضالون مثل ما يكتبون بالصحف هذه الايام عن المسلمين وعن ديداز وعن الدعاة بانهم ضالون. امير تنظيم الجهاد الاسلامي عمر عبد الرحمن ثبته الله يلقون القبض عليه ويتهمون ويسجنون مع اصحابه وتلاميذه من اجل تصريح قال لو قتلنا نجيب محفوظ لما تجرد سلمان رشدي ونزل كتاب الايات شيطانيه. معنى كلامه لو انكرنا اول منكر لما تفرعت المناكر وفرخت وولدت فينا وتجرب عوير وزوير واللي ما في خير على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هالسلبية والموت لهذه الأمة هو اللي جرى هؤلاء الرويبضة وأمثالها توافه الناس وصفهاء الناس يجدون من ينصرهم ومن يحميهم. نسأل الله أن يثبت عمر ابن عبد الرحمن في مصر ويثبت إخوانه ويمكن لهم في الأرض وينصرهم على من أعداهم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن يجرؤ أن يحمل الناقة وكرش الناقة عن رقبة الحبيب وهو ساجد تدرون من؟ اللي ربيت على الشجاعة والقوة الخاطرة. بنت الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الإيمانية في مكة. الانتفاضة التي يقول الله أنا أقول إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. الانتفاضة التي يقول الله عنها إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذه هي الانتفاضة الأولى. ابقى تقدمت في خطى ثابتة وهم يرمقونها بعيون شجر وخوف يخوفونها فلا تخف. بنت محمد تخاف صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليهم وبصقت في وجههم وسبتهم ولعنتهم وشتمتهم وجرت بيديها الضعيفتين المطارين والكرش. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ونثر شعره وتساقط الدم والتراب وقال: على رسلك، وهو يبتسم: على رسلك يا فاطمة، لن يصيبوا من أبيك أكثر بالمعصية. يعني لا تخافي، ما في دبل ولا في شيء، الله حافظني وحاميني، كل هذا أصبر على هذا. هذا من المدير في القسم، وهذا من الوزير، وهذا من الوكيل، وهذا من الشارع، وهذا من هذا. ما دام صابر انت على دينك، انت صابر على جمر. صابر على جمر يعني ايش؟ يعني ماسك حرير؟ لازم هذا، لازم حرير، اصبر على الحرير الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. اما تتنافق بالجامع روح. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا الغيظ. إذا اتخذوك خليلا حبيبا يصير لهم، لكن بتنازل عن الوحي. فأمسكها من يدها وذهب بها إلى بيته، ونمت ونشأت هذه الأسرة الكريمة الحبيبة الطيبة المباركة بأسمائها الطيبة المباركة، وترعرعت في أحضان محمد وخديجة، وهي تمر بتجارب تمر نحن الكبار بها، صراع الحق والباطل، صراع عقيدة الإيمان مع عقيدة الكفر والشيطان يشهده أولاد محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما يشهد أولادنا اليوم جنسا ومكسا والبلايين مكتوب عليها مرادون ومدونة. لا، انهم يشاهدون سعد بن ابي وقاص الافضل تضحك جلد من شاة بين صخرتين، يفركها ويفركها ويفركها ويربط على بطنها حجر، وبعدين يسفها ثلاثة ايام يصبر عليها، ويكشفون بطن والدهم محمد فيجدون عليه حجرين حتى يرد الجوع. اي اسرة هذه تشهد؟ نعم، لهذا لما قال لزينب: فارقي زوجك انه لا يحل لك فهو كافر، ما ترددت، فقالت: لا يا رسول الله، هذا زوجي وجاري وحبيبي وانا قد اصبر عنه. لا، ما في. وما كان المؤمن ولا مؤمنة الا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هاجرت من مكة الى المدينة وتركت حبيبها وبطنها حامل، وجاءها حصان كافر خلاها تركب على الناقة، ونخت الناقة فجفلت بها فسقطت من فوق الناقة الى تحت، فاجهضت ونزل الدم منها سبعة ايام تمشي على ظهر الناقة والدم ينزل، حتى وصلت الى المدينة ما فيها قطرة دم. معاناة أول أيام دين، معاناة، والأمم والأسر تبنى من المعاناة، مو بالترف، تبنى بالترف. كل ما يطلب الولد جيب له، يبي قاري جيب له قاري، يبي له سيكل جيب له سيكل، يبي بقي جيب له بقي، وبعدين ادعم أبوه تقعد أمه وأبوه يبصون على طول عمره، ذهب ما بعده ولا ذهب. وتوصل زينب المدينة بهالحالة فيقول عليه الصلاة والسلام: من فعل بك هذا؟ قالت: أبار. قال: من رأى أبارا فليحرقه بالنار. لحظة من لحظات الغضب، لكنه هدأ، قال: لا، إن كانت الآن العاطفة الأبوية تحكم فإن التشريعات الربانية فوق العواطف الأبوية. قال: لا، لا يحرق بالنار إلا صاحب النار. رد سحب الكلمة، ولما فتحت مكة وجاءها الضار وقف على رأسه وأسلم، قبل إسلامه ورفعته. وينتقل صلى الله عليه وسلم بأسرته إلى المدينة المنورة، وتحدث هناك الأعاجيب في التربيات الأسرية. أما بيته فقد تحول إلى مشغل، ما يعرف شيء مرة إنتاج وطني محلي إسلامي. أما بيته فقد تحول إلى مشغل، ما يعرف شيء مرة إنتاج وطني محلي إسلامي. أما هو يخطف النعل ويقعد، ما في والله يا بابا ككعب النعل، فقط ارمي بالجبل الدار اشتري جديد. كم من الاموال المهدورة ما يعلمها الا الله، لو ينقطع سيف ولا سيف ارمي اشتري جديد. ما يكلف نفسه ياخذ معاه كيس احذية الاولاد ويروح عند الكافر يجلس له ربع ساعة يخيط هذا ويطبخ هذا ويرفع هذا تنتهي. لا، ربيناهم وعودناهم على رمي السلام. والبنت لما تكبر وهي ترمي هكذا ترمي بعد ذلك أموال أسرتها ولا تبالي، وتذهب البركة وتضيع الأسرة مهما كبر الراتب لا بركة فيه. من يمن المرأة تيسير مهرها ونكاحها ورحمها، هكذا يخبر محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الشر في شيء لكان في الدار والفرس والموضع. هكذا كان يبين. لماذا؟ لأن القضية قضية تربية. أربع من السعادة المرأة الصالحة، صالحة كل شيء. ما قال جميلة، اليوم الناس تطلب مرأة جميلة عشان يكون لها أسرة، لازم يأخذها 100 مواصفات عشان يكون أسرة. العيون كذا والشعر كذا والطول، مليحة من بعيد، جميلة من قريب، تراها قاعدة كأنها راكبة وراكبة كأنها ماشية. مش تبي تتزوج انت ملك جمال العالم؟ انت رش شوي في المنطقة عشان تتأثر، قاعد تشرط على الناس وتقعد يا مسكين. والله الجلال في النهاية صام صام وقطع نفسه. فالإسلام له نظرات خاصة في هذه القضية. ليس الجمال بمئذر فاعلم، وإن رديت ملدى، إن الجمال معادن ومناقب يورثن حمدا. هذا هو الجمال، يرفع الثوب ويخسف النعل ويكون في حاجة أهله، في حاجة أهله. يعني المرأة تعبت من الغسيل حطيني اللي محيط، المرأة تعبت من المواعين حطيني في الصحون، المرأة تعبت من هذا حطيني في البصل، المرأة تعبت أنا من لنفسي ولأهلي ولبيتي. أما البنت المرأة تنسى أمسك الكتاب وتكتب في القرش، ماذا تبقى يا بابا يا بابا تارك وبعد الحجة ما تعبت تخلي بيتي الذاكر توقع عمرها 20 سنة ما تطبخ لأنها ما حطت يدها مع أمها. وبعدين لما نتزوجها الزوج وراتب في خيالها 20 طبخات وهي ولا ما تحب بيضة تطلقها يطلقها. من هنا كان عليه الصلاة والسلام يكون في حاجة أهله لأنه قدوة في الأسرة، كما هو قدوة في الشارع، كما هو قدوة في المسجد، كما هو قدوة في السوق، كما أنه قدوة وهو على رؤوس الجيوش يفتح البلاد. ويكون تقول ويكون في حاجة أهله، فإذا سمع الأذان تركنا كأنه لا يعرفنا. شوف اليوم إذا سمع خلوص الأذان يقطع التلفزيون، سمع الأغنية التمثيلية تروح التلفزيون. شوف انقلبت الحالة، انقلبت يا ابني قصر الأذان صرنا على أرضك الطايمين. الأذان قصر الأذان وانتوى الشريهات مقدمك على الطالقة مبعلك عينك فيها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله، أهله المهاجر، ومع هذا إذا قال الله أكبر صارت حاجة الدين فوق حاجة الدنيا، ويقدم الله على غيره لأن قلبه معلق في بيت الله. قالت فأنه لا يعرفنا، شوف لا يعرفون يعني أبدا ما يلتفت لا إلى ولد ولا إلى زوج ولا إلى مال، بس يشغل في الوضوء يتهيأ ويستنبط الوضوء يفكر. أعطى كل ذي حق شرطه، أعطى زوجته أم المساكين زينب، فهي المرأة العاملة الحقيقية وليست تلك التي يكتبون عنها في الصحف كل يوم حاطين لي أربع خمس متبرجات كشتهم طايرة مثل كأنها رؤوس الشياطين، ويكاد يتحدث المرأة الخليجية العاملة. شلون صارت عاملة؟ قال لأنها لبست ميني جوب وحطت المناكير والبداكير والباروكة والمكياج، ومسكت بدايتها حقيبة المكياج وراحت تتسكر في الشوارع، وأو أنها ذهبت تحشر نفسها في في في في في الوظائف العامة والوظائف الخاصة، حتى أصبح لها ما لها إلا أنها بس تمسك الورقة تشبكها بنفوس وتحطها فوق الطاولة. من المرأة العاملة؟ المرأة العاملة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المساكين. قلنا يا رسول الله أي أزواجك أول أزواجك لكوكا فيك؟ قال أطولكم نيالا، أطولنا نيالا. فانطلقت زوجاته إلى الجدار قرودة الصدرين تشوف أي أطول، أطلعت زوجاته الزمعة أطول، أنا أطول عليه، وطلعت الصدرين إلى الجدار زينب رضي الله عنها. وبعدين فاجأ الأمور أن الذي التي توفيت هي زينب وليس الزوجة. عجب، بدأ البحث من جديد. إذن طول اليد هذا ليس طول مادي وإنما طول معنوي. ماذا كانت تفعل؟ كانت تعمل في البيت طول النهار، تحيك تصرف وتعمل وتغزل وتعمل السجاد والملابس والسراويل وكذا، ثم تتصدق على المساكين حتى سموها أم المساكين. هذه المرأة العاملة لما رفعت عبر الدار وعبر البيت وعبر الزوج والأولاد، ما جلست تستعب الناس تتكلم في أعراض الناس، وإنما تنتفع بالوقت فتبدأ تعمل ما ينفع نفسها وينفع. أنا أحترم المرأة والأخت المسلمة اللي تروح تشتري لها شوية قماش وشوية أزرار وشوية فصوص وكذا، وتعمل تعمل شباطات للأطفال، وتعمل شرايط للأطفال، وتعمل طاقيات ومشحيات وتعمل وكذا. والله بعض النساء تدخل غاصب أكثر من زوجها، خاصة لو احنا مقبلين على عيد، وأم محمود تبي لها خمس شباطات، وأم محمد تبي لها خمس شرايط، وأم كذا تبي لها بلوزتين وكذا. وإذا أخذ الشهر ما تبي لها 500 دينار أحسن من ما يروح حق المحلات اللي موجود. كم الفستان يا أخي؟ قال الفستان 60 دينار. خبرة؟ ما 60 دينار؟ شنطه؟ قال 60 دينار، أشبه كلها صحيح. ليش يا أخي؟ قال هذا نص، احنا بنربح على النص. واللي عنده 7 بنيات من 70 دينار 60 دينار. كيف يا أخي ليش نقول؟ ما لا أحد يحاسب ولا أحد يحاسب. وليلة العيد لابد من جديد، ما في. لو تلبس البنت الفستان مرة واحدة ويشوفون عليها احراج للوالد واحراج للوالدة. ام المساكين في البيت جالسة زينب تعمل الملابس وتعمل الاشياء المفيدة لها وغيرها. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها اطول زوجاته جودا وكرما وانفاقا وصدقة. واللي تكون اطولهم صدقة وخير لا شك ايها الاحباب الكرام، وتبدأ الأسرة النبوية تربي الأسر. فمن من خلال المعاشرة والحياة والعشرة نرى صلى الله عليه وسلم يقدم كأس اللبن فتشرب منه عائشة فيديره وهي تنظر، فيشرب مكان شربها تحفظا وتلطفا ومودة ورحمة، ويقدمها على نفسه في الطعام فيقدم وبعد ان ما يرضى اخاف التربة وعدها في البيت اخاف التربة وعدها في البيت يروح لك البنات والاصطاب من الشارع والعمومة ويسلمهم ويدخلهم يقول لك ما تسكر وعشا ولا تسكرهم وبعد ما يطلع عليها يطلع من البنات يقول لها اعمل لهم اعمل لهم حصان الطيب له جناح ما قدر على عائشة هذا حصان الطيب هذا حصان سليمان حصان داوود حصان ابراهيم وغرفة نظيفة نفسك فيها هادية وزوجة مطيعة الأسرة المسلمة التي تكون الاختيار وتقيم الفرد المسلم فرد قوي الجسم متين الخلق نقض الفكر سليم العقيدة صحيح العبادة مجاهد لنفسه حريص على وقته لا محل له. هكذا يكون تكوين الشخصية المسلمة في البيت سواء أما أو ابنا طفلا كبيرا جامعا أو صغيرا. نفتح الآن الإخوان المجال اكتب رسالة إيجاد، اكتب توقيع إلى ولي العهد وزير التربية، اكتب